بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله. الكتاب تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 23، المبحث 4، الرؤية. إن مسألة الرؤية من أشرف المسائل وأجلها قدرا وعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدع والضلالة، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. فرؤية الله سبحانه أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الآثار والأحاديث في ذلك في معرض رده على الجهمية والمعتزلة، لأنهم أنكروا رؤية الله عز وجل وكذبوا بالأحاديث الصحيحة في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن الرؤية: اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون. انظر حاد الأرواح صفحة 326. والحديث عن هذه المسألة الشريفة في مطلبين: المطلب الأول ذكر النصوص الدالة على ثبوت الرؤية من الكتاب والسنة وإجماع السلف. رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة قد دلت عليها النصوص من الكتاب وتواترت بها السنة وأجمع عليها سلف الأمة، ولا ينكرها إلا جاهل ضال أو مكابر معاند للنصوص الشرعية. فمن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة رضي الله عنه: وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم، إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. انظر تفسير ابن جرير الجزء 29 192 وغيره. ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه، وروي ذلك عن عدد من الصحابة. انظر حاد الأرواح صفحات 330-333. ومن ذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولدينا مزيد كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال: يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. الحديث انظر تفسير ابن كثير الجزء 7 384، وكذلك تفسير ابن جرير. ومن الأدلة قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأجل الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. انظر حاد الأرواح لابن القيم صفحة 322. واستدل بهذه الآية جمع من الأئمة كالشافعي وغيره. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في رضا. انظر حاد الأرواح لابن القيم صفحة 333. وقال في همشه وتفسير ابن كثير الجزء 8 373. وسدل بهذه الآية الحسن البصري والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء 3 466-469، والرد على الجهمية الإمام أحمد صفحة 129 انتهى. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما دلت على ذلك الأحاديث صحاح متواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عنه جم كثير من الصحابة، قريب من 30 صحابيا رووا هذه الأحاديث، ورواها من بعدهم من ثقات التابعين، وتلقوها بالقبول وآمنوا بها وبما دلت عليه. انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر الكتاني صفحة 241-242. وقد جمع بعض أهل العلم النصوص والآثار في الرؤية في مصنفات مستقلة، كالدارقطني في كتاب الرؤية، والسيوطي في إسبال الكساء على النساء وغيرهم، وذلك لاشتهار إنكار أهل البدع لهذه المسألة، وذكرها كل من صنف في الاعتقاد من المتقدمين. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها إثبات الرؤية كثيرة، فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن جرير: إنكم سترون ربكم عيانا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث متفق على صحته. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. متفق عليه. وعن صهيب بن الرومي رضي الله عنه قرأ صلى الله عليه وسلم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. وورد البخاري حديث جابر: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب، فقال له: عبدي سلني، فقال: يا رب. الحديث. وقال ابن حجر رحمه الله: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30 وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. انظر فتح الباري الجزء 13 434. فالأحاديث بهذا متواترة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ويرونه سبحانه من فوقه نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. ويقول بعض أهل العلم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر الكتاني صفحة 12، ونسبه للداودي في حواشيه على صحيح البخاري. وأما الأثر عن السلف فهي كثيرة جدا، وأذكر منها ما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين، انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثالث 455 إلى 464. وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوم من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم. فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. انظر السنة لعبد الله بن أحمد، الجزء الثالث، صفحة 273، رقم 509، وشرع أصول اعتقاد أهل السنة، الجزء الثالث 504. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بعيونهم. انظر الشريعة الأجرية، صفحة 254. وقال سفيان بن عيينة: ما لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة، الجزء الثالث، 503-504. وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار عن الأئمة في كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، فقال: وقال وكيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جهمي فاحذره. وقال يحيى بن أيوب: كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري، فسأله رجل عن حديث رؤيتي فلم يحدثه به، فقال له: إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان: أتقول لي جهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه؟ وقال البخاري: حدثني أبو جعفر قال: سمعت يزيد بن هارون، وحدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم راؤون ربكم. فقال يزيد: من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب دفاع أهل العلم عن حديث جرير وردهم على المعتزلة والجهمية لاشتهار طعن الجهمية في هذا الحديث بالخصوص وإنكاره، كما طعن فيهم قاضيهم عبد الجبار الهمداني في شرح الأصول الخمسة وكتابه المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد، صفحة 383. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله عن قيس بن أبي حازم راوي الحديث عن جرير: أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد أذى نفسه، نسأل الله العافية وترك الهوى. انظر ميزان الاعتدال، الجزء الثالث، 392-393. وقد رواه عن إسماعيل أكثر من 100 من كبار المحدثين، ساق أسماءهم ابن القيم في حاد الأرواح، صفحات 344-345. ثم قال: وكل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن أبي خالد، وشهد إسماعيل بن أبي خالد على قيس بن أبي حازم، وشهد قيس بن أبي حازم على جرير بن عبد الله، وشهد جرير بن عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوله ويبلغه لأمته، ولا شيء أقر لعيونهم منه. شهدت الجهمية والفرعونية والقرامطة والباطنية وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه والتجسيم، وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلها، والله تعالى ناصر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. انظر حاد الأرواح، صفحة 344-345. وقال الإمام الشافعي في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. والإمام أحمد رحمه الله كلام عظيم في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة والرد على من أنكر ذلك. انظر الرد على الجهمية والزنادقة، صفحة 126 وما بعدها، والطبعة الأخرى بتحقيق دغش العجمي، صفحة 259-264. وقال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله في قصيدته في السنة: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، إلى آخر ما قال. انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني، صفحة 262-264. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله عقب حديث فيه ذكر بعض الصفات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، مما يذكر فيه أمر رؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. انتهى من سنن الترمذي الجزء الرابع 692. وقال أبو الحسن الأشعري في حكاية جملة قول أصحاب الحديث أهل السنة ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، انظر مقالات الإسلاميين الجزء الأول 346. والأثار عن السلف في هذا كثيرة، وبين أهل العلم أن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة هي أعظم نعيمها وأكبر لذاتها. قال ابن القيم رحمه الله وإلا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء ألذ من النظر إلى وجه الكريم، وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلا، كما لا نسبة بين الرب جل جلاله وبين مخلوقاته، فالنسبة بين اللذتين لا تدرك أصلا. قال شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام. قال الحسن البصري شيخ الإسلام في زمن التابعين لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذهبت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه، انظر الصواعق المرسلة الجزء الرابع 1453-1454. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.